عشان بحبك أنا حرمت عيني النور واللي بنيته بسنة راح من إيدي فيهم راح من إيدي فات اللي فات وانقضى معرفش فات ازاي مهما مليت الفضاء بشكوتي عنك فات اللي فات وانقضى معرفش فات ازاي مهما مليت الفضاء بشكوتي عنك رح ارجع اللي مضى ولا اللي جاي قول انا عشان بحبك انا حرمت عيني النور واللي بنيته سنة راح من إيدي في يوم راح من إيدي في يوم قال لي قلبي لك قال لي عمري لك قال لي اشتقت لك بحن لك قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي وكان زي الملك فرش الارض ولا وعدني الف وعد قال لي انا دنيتك انا جنتك قال لي لحد ما امتلك عيني على بختنا عيني على حظنا عيني على بختنا على حظنا انت لا علي كانت عنا يا ضار وكنت بحل مرار وكنت بعمر الشريف انا بعت يوم لا لا لا انا بعت يوم لا لا لا لا عمري يوم رحت وانا خد حبنا لا لا لا خد قلبنا لا لا لا خد من الله الله الله الله يا عم. شكرا.